لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من الأمور التي جعلها الله تبارك وتعالى سببا للنجاة من الفتن المضلة في آخر الزمن، أن يكون الإنسان المسلم متصفا بصفة الحلم، وأنعم به من خلق يحبه الله، ومعناه الأناة والعقل وضبط النفس عند هيجان الغضب، وهو ضد الخفة والرؤونة والطيش التي هي من صفات الحمقى. فترى من فقد هذه الصفة، من فقد صفة الحلم، تراه أول من يحط رجله في ميدان الفتن، ولا يندم إلا بعد أن يورد نفسه إلى المهالك. وقديما قيل: يفعل الجاهل بنفسه ماذا يفعل العدو بعدوه. في صحيح الإمام مسلم من حديث المستورد ابن شداد القرشي قال: قلت عند عمرو بن العاص، قلت عند عمرو بن العاص رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة وعدد الروم أكثر من غيرهم. فقال له أمر: أبصر ما تقول، تحقق مما تقول. فقال له المستورد: أقول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة، إن في الروم لخصالا أربعة، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الروم في آخر الزمن يكونون أكثر عددا من بقية الناس مع كثرة الحروب في آخر الزمن. فليس هذا لفضل لهم على عباد الله المؤمنين، حاشا وكلا، فهم حصب جهنم هم لها واردون، لكن حلمهم عند الفتنة وعدم خفتهم هو الذي وفر عليهم أعدادهم ولم يعرضها للفناء. في الوقت الذي تجد فيه من لم يكن حليما، تجده أضيع الناس لأموالهم وأنفسهم، حتى إن أهل الجاهلية الأولى كانوا لا يسودون إلا من كان حليما، من كان متأنيا، من كان عاقلا. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج عبد قيس وكان سيد قومه، قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى، الحلم والأمى. إذا كنت حليما أيها المسلم عند أي فتنة اجتنبت حرها وكنت أسعد الناس فيها، إن هلكوا فنجوت وهان أمرهم عند الله وعاد مقدرك عنده، ومن يهن الله فما له من مكرم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنني قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المن، كأنما توكلهم الرماد الحار. سكوتك هذا وحلمك عنهم بمثابة أكلهم منك الرماد الحار. قال: ولا يزال معك من الله ظهير، والظهير هو المعين، يعني الله معك، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال الحسن البصري: يعني أنهم كانوا حلماء إذا جهل عليهم لم يجهلوا، وذلك أن من لم يصبر على كلمة واحدة سيئة فإنه سيسمع كلمات. فهذا الأحنف بن قيس رحمه الله جاءه رجل جاهل فسبه وشتمه وقال فيه وقال، فسكت عنه، وأعاد الرجل السب والشتمة ثانية وثالثة، والأحنف بن قيس ساكت لا يرد عليه ولسان حاله: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. فغضب هذا الساد الشاكر فقال: والهتاه والهتاه وحسرتاه، ما يمنعه أن يرد علي إلا هواني عنده. لم يرد علي الأحنف بن قيس لأني هين ولأني لست ذا قيمة عنده. قال الشاعر: لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لعز الصخر مثقالا بدينار. وشتمه رجل آخر فما زال يسبه ويتبعه حتى بلغ حيه ومسكنه، فالتفت إليه الأحنف بن قيس وقال: يا هذا، لم يسمه باسمه، يا هذا أنت لا شيء، يا هذا إن كان بقي في نفسك شيء فهاته، إن بقي في قلبك سب وشتم فتكلم به، وإلا فانصرف حتى لا يسمعك بعض سفهائنا فتلقى منهم ما تكره. ولسان حاله: أو كلما وقع الذباب علي طردته، إن الذباب إذا علي عزيز. فهذا الذي يسعى في الإفساد والفتنة، سواء كانت فتنة عامة أو كانت فتنة خاصة في مال أو عرض أو عداوة، مثل النمامين الذين ينقلون الكلام بين الناس حتى يشعلوا نار الفتنة ويؤججوها. مثلهم كمثل الكلب الذي يعوي ثم يعوي ثم يعوي فيسكت، فهو وإن ارتفع صوته وعلى فهو كلب، لكن لو أعطيته قدرا وقيمة زاد في عوائه. وكذلك مثلهم كمثل الذباب الذي يحوم حول الفضلات والزبالات ويقع عليها. قال الأحنف بن قيس رحمه الله: ما عاداني أحد إلا أخذت في أمري بإحدى ثلاث، إن كان هذا أعلى مني عرفت له قدره، وهذا نادر جدا، إن كان هذا الذي آذاك أعلى منزلة وقدرا وعلما منك قال عرفت له قدره. قال: وإن كان دوني منزلة قال رفعت قدري عنه، لم التفت اليه لانه لا يساوي شيئا. قال وان كان نظيري وان كان مثلي وان كان قريني تفضلت عليه بالعفو. وقال رجل لمالك بن دينار رحمه الله: بلغني انك ذكرتني بسوء وانك اغتبتني وتكلمت في وقلت في كذا وكذا. فالتفت اليه مالك بن دينار رحمه الله تعالى وقال: والله ما بلغ قدرك عندي ان اهدي اليك حسناتي، لو كنت مغتابا احدا لاغتبت ابوي، لان ابوي احق بحسناتي. فليس الشديد الذي يضرب الناس ويصرعهم ويهددهم ويشتمهم، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشديد حقا هو الذي يقوده عقله وحلمه للنجاة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الغضب غول العقل، الغضب غول العقل. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن حفظ اللسان زمن الفتن لهو من عزم الأمور، وهو دال على فطنة المسلم وحكمته ونظره في عواقب الأمور. وذلك أن اللسان يفري في الناس أشد من فري السيف. قال ابن عباس رضي الله عنه: إنما الفتنة باللسان وليست باليد. أول فتنة تكون باللسان، ثم يقال هذا ويقود إلى التقاتل والتشاتم والتخاصم. فكم من إنسان أهلكه لسان، كم من إنسان أهلكه لسان، ورب حرف أدى إلى حتف أدى إلى قتل. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم زمن الفتن يحذرون ويحذرون من لسان الخطيب المؤثر الذي يتكلم فيشعل نار فتنة، إما بين اثنين أو يوقدها فيرمي الناس على رؤوسهم كما يقال عندنا. فكم حرب أشعل فتيلها كلمة واحدة أو خطوة فورية، وكم من أنفس أزهقت سببها شتم وصب من لسان ليس له عظم. فالسعيد من حفظ لسانه زمن الفتن، من حفظ لسانه عن الكلام في اللغو. قيل قديما: احفظ لسانك ايها الانسان، لا يبلغنك انه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخافه الشجعان. فالسعيد حقا من حفظ لسانه وألزم لسانه لجام الصمت. وهذا لا يعني السكوت عن المنكر حاشا وكلا، لكن عدم الخوض في الفتن وإعطائها ما لا تستحق. قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وهو ينصح الناس كيف يسيرون زمن الفتن، قال: لا تكونوا عجلا، إياكم أن تكونوا عجلا تستعجلوا وتتعجلوا وتتسرعوا، كن حليما. لا تكونوا مذايع، والمذياع هو الذي يذيع ويحدث بكل ما سمع، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال: لا تكونوا بذرا، لا تكون بذرا، إياكم أن تكونوا بمثابة الذي يبذر الفتنة يزرع الفتنة فيجنيها غيره من الجهلة والسفلة، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا، فتن عظيمة تجعل الإنسان كلوحا وأمورا متماحلة ردحا. وصف هذه الفتن بأنها فتن عظيمة، ثم قال رضي الله عنه: لا ينجو منها من هذه الفتن إلا كل نومة. فقالوا: ومن نومة يا أمير المؤمنين؟ قال: الرجل يسكت بالفتنة فلا يبدو منه شيء، فمن صمت نجا كما قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا وأفلح. أما أن تتكلم فستندم على كلامك. قيل لرجل حكيم كان كثير الصمت: ما سر صمتك وطوله؟ فقال: الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا. إذا تكلمت إياك أن تكثر. ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. السكوت عطرك ولا تندم عنه، لكن الكلام قد تتكلم كلمة واحدة تريد أن تسحبها فلا يمكنك ذلك. وقال طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى، قال: إن لساني سبع إذا أرسلته أكلني، وهذا هو السر في طول صمتي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو، لا أحد أحق بطول سجن من هذا اللسان، فلئن كان الذي يتعامل بالربا محاربا لله ورسوله، اعلموا أن من أطلق لسانه ولم يفكر فيما يخرج فيه لحري أن يقوده لسانه إلى حرب مع إخوانه وخلانه. وهذا هو السر في اقتران النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في اقتران آكل الربا مع الذي يطلق لسانه في إخوانه. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 بابا، أدناها وأهونه أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. استطالتك في عرض أخيك وكلامك فيه، هذا من أرض الربا. ومما يعين المسلم على النجاة من الفتن بإذن الله تعالى لزوم المرء خاصة نفسه عند كثرة الفتن، بعد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فلا تلقى صدى لكلامك، عليك بخويصة نفسك، وعليك أن تفكر في إنقاذها من شرر هذه الفتن ويحمونها. وذلك أنه عند اشتعال الفتن يقل أهل الحق ويكثر أهل الباطل، ويفسد دين الأكثرين ويكثر فيهم الشقاق والاختلاف، فما ينتفع منهم إلا القليل، وإذا ذكروا لا يذكرون. دليل هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما: كيف أنت يا عبد الله إذا بقيت في حثالة من الناس، إذا بقيت في زبالة من الناس؟ قال أبو هريرة: وذاك ما هم يا رسول الله؟ من هؤلاء الذين تتكلم عنهم؟ قال: ذاك إذا مرجت أماناتهم وعهودهم، إذا كثرت فيهم الخيانة، خيانة الله ورسوله وكذلك خيانة الأمانات العامة، وصاروا هكذا وشبك بين أصابعه، صاروا مثل الأنعام مثل البهائم. قال: فكيف بي يا رسول الله؟ بما تنصحني؟ قال: تعمل ما تعرف وتدع ما تنكر، وتعمل بخاصة نفسك وتدع عنك أمر العوام. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في قوله تعالى من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال وهو يفسرها، قال: أنا والله سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل أمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا إذا رأيت الشح من الناس وهوى متبعا لا يتبع إلا هواه مثل البهيمة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ودنيا مؤثرة ليس لهم هم إلا الدنيا قال فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون كعملكم فدع عنك أيها المسلم دع عنك أمر العوام الهمل الرعاء الجهل الفسق واجتهد في العبادة زمن الفتن ودع عنك عباد الدينار والدرهم وأصحاب الشهوات فالعبادة في زمن الفتن تعدل هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن نافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن خزائن الله لا تنفد والفتن كثيرة من يوقظ صواحب الحجرات يعني أزواجه من يوقظهن من الصلاة والدعاء والاستغفار رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة وقال في صلاة الكسوف في خطبته فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة فلما كانت الفتن متسببة عن ذنوب العباد كانت العبادة والرجوع فيها إلى الله تعالى أقرب لرفع الفتنة عن العباد ونجاتهم منها ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم قال علي رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بمعصية ليس هنالك بلاء ولا فتنة ولا مصيبة إلا بسبب معاصينا ولا رفع هذا البلاء والفتنة والعذاب إلا بتوبة اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم فرج كروب المكروبين ونفس هموم المهمومين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوت رسول اعتدلوا سد الخلل اعتدلوا أقيم الصفوف

النمارق مصفوفا وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر سيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم الله سمع الله من الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم